الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس من كتاب إعجاز القرآن في خلق الإنسان، ونواصل القراءة تحت عنوان تخليق الوجه وتصويره. وتتكون الخدود وعضلات الشفاه من الطبقة المتوسطة الميزودير الموجودة في القوس البلعومي الثاني، ويوجد على هذه الصفحة منظر جانبي للوجه في نهاية الأسبوع الحادي عشر، وقد وضحت فيه معان: العينان مغلقتان والجفون رقيقة يظهر من خلالها صبغات الشبكية السوداء، الجبهة عريضة ومستديرة، والأنف ما زال قصيرا ومكتظا. وتكونت العضلات تحت سطح الجلد وبدأت تأخذ غذاءها من الأعصاب، حيث بدأت تتحرك وتلبي نداءات الجهاز العصبي، وبدأ الجنين يعبر عما يدور في خلاجات نفسه. الشفاه تفتح وتغلق، وجبهة الرأس تظهر علامات التعجب والاندهاش، وكذلك الحواجب. إنها نفس الحركات التي تصدر عن الطفل انعكاسيا عند الرضاعة وعند البحث عن ثدي أمه بحثا عن الغذاء. سبحانك ربي، جلت قدرتك وعزت مشيئتك. وزن هذا الجنين لا يزيد عن 3/4 أوقين أو ما يعادل ورقة خطاب بغلافها. الجهاز العظمي والأطراف والعضلات، عنوان: فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، وانظر إلى العظام كيف نمشزها ثم نكسوها لحما. سبق أن ذكرنا أن أول مراحل تكوين العظام تبدأ في الأسبوع السابع، كما أخبرنا بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. الحديث. وأول ما يظهر من الجهاز الهيكلي هو الحبل الظهري، وهو المحور الهيكلي، ويبدأ ظهوره في مرحلة العلقة، وهو العضو السابق للعمود الفقري، حيث إنه يسبق ظهور العمود الفقري. في الأسبوعين الخامس والسادس في حياة الجنين داخل الرحم يتم ظهور المرحلة الأولى لتكوين العمود الفقري، وهي المرحلة الغشائية، ثم يليها بعد ذلك المرحلة الغضروفية، ثم يظهر بعد ذلك مراكز التعظم في أقواس الفقرات، كما تبدأ الأضلاع في الظهور في الأسبوع الثامن، ثم تتكون العضلات حول العظام وتكسوها باللحم. عظام الجسم. تنقسم عظام الجسم إلى نوعين: واحد، عظام غضروفية، وهي التي تتكون من الغضاريف أولا ثم تمتلئ بالعظام تدريجيا. اثنان، عظام غشائية، وهي التي كانت نسيجا من الغشاء ثم بني عليه العظم دون أن تسبقه مرحلة تكوين الغضاريف. العظام الغشائية. تعد عظام الجمجمة من العظام الغشائية، حيث يبدأ تكوينها من الأوعية الدموية، وهي تزحف نحو قبوة الرأس كما هو واضح في الصورة التالية. وفي أثناء زحفها تضع اللبنات الأولى لعظام الجمجمة على غشاء رقيق حتى تكسو الدماغ، وتوجد فراغات وشقوق بين عظام الجمجمة حتى يمكن للرأس أن يتشكل أثناء الولادة، حينما يخرج من ذلك المخرج الضيق، وتبقى هذه الفراغات لمدة عام ونصف بعد الولادة قبل أن تقفل نهائيا. واحد من هذه الفراغات في مقدمة قبوة الرأس ويسمى باليافوخ الأمامي، ويغلق بعد عام ونصف، والآخر خلفي يسمى باليافوخ الخلفي ويغلق بعد 6 شهور من الولادة. العظام الغضروفية. ويتكون فيها معظم عظام الجسم، حيث يتكون منها الأطراف العلوية والسفلية، وكذلك عظام الفقرات وجزء من قاع الجمجمة. نمو الأطراف. في الأسبوع الثالث من حياة الجنين يبدأ ظهور برعومين علويين وآخرين سفليين على كل جانب من جوانب الحميل، ثم يتكون في هذا البرعم العظام الغضروفية وتتبعها الأعصاب والأوعية الدموية، ثم يبدأ ظهور اختناقين في الطرف العلوي، أحدهما يحدد مكان الكوع والآخر يحدد مكان الرسغ، وبذلك يتعين مواضع العضد والساعد واليد بالطرف العلوي في نهاية الأسبوع السادس. أما في الطرف السفلي فإن ظهور الاختناقين يحدد مواضع الركبة ورسغ القدم، وبذلك يتحدد الفخذ والساق والقدم في الأسبوع السابع. وقد وصف الإمام ابن القيم في كتابه العظيم التبيان تلك المرحلة بقوله: ويضع بذلك مواضع الفصل والوصل، وذلك في أثناء شرحه لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم يكسو اللحم العظام وتتصل العضلات بالأعصاب. وقفة إعجاز. عنوان: قد يظن بعض الناس أن العظام أجزاء من الجسم لا حياة فيها، أو أنها مجرد هيكل لوقاية الأعضاء، ولكنها في الواقع أكثر أعضاء الجسم نشاطا وحيوية. ومن أهم وظائفها: واحد، أنها تعمل جاهدة ليلا ونهارا في تكوين كرات الدم الحمراء في النخاع الأحمر الموجود بداخلها، وهذه الكرات تتعرض للشيخوخة بعد عمر لا يزيد عن 100 يوم، ويجب تعويضها بكرات جديدة. فإذا عجزت العظام عن ذلك لأي سبب من الأسباب، تعرض الشخص لفقر الدم الذي قد يفضي به إلى الموت. وعندما يفقد الشخص السليم حوالي نصف لتر من دمائه، فإنه يحتاج إلى مدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع لتعويض ما فقده من الكرات الحمراء. 2، وتقوم العظام أيضا بإنتاج كرات الدم البيضاء التي تعتبر الخط الأول في الدفاع عن الجسم بعد الجلد، وتعمل على مقاومة العدوى ومهاجمة ما يدخل في الجسم من الميكروبات. 3، تعتبر العظام مخزنا للغذاء عند الحاجة، فهي تخزن المواد الدهنية والزلالية والكالسيوم والفوسفور في نخاعها، وإذا نقصت نسبة هذه المواد اللازمة للدم والأعصاب والعضلات بسبب سوء التغذية، أخذ الجسم المقدار اللازم له من هذا المخزن الذي يستخدم ما فيه للطوارئ. فسبحان من دبر كل شيء بحكمته. 4، تعمل العظام في الهيكل العظمي كإطار يحمي الجسم أو كدرع يقي الأنسجة الرقيقة، ولذا خلقها الله سبحانه وتعالى قوية متينة لتؤدي الغرض المقصود منها على أكمل وجه. فالمخ تقيه عظام الجمجمة، وهو أكثر صلابة وسمكا في الأماكن المعرضة للخطر كأعلى الرأس الذي يتعرض للصدمات، والنخاع الشوكي الممتد في وسط الظهر يحميه العمود الفقري بواسطة الفقرات التي تفصلها الغضاريف والسنادات، ولولاها لتعرض هذا النخاع للتلف بمجرد السقوط من ارتفاع قليل. فسبحان من وسعت رحمته كل شيء. والهيكل العظمي آية من آيات التصميم الهندسي الرائع، وهو يتكون من 206 عظمات مختلفة الأحجام في الشخص البالغ، منها 26 عظمة في العمود الفقري 64 في الأطراف العليا، واثنتان وستون عظمة في الأطراف السفلى، واثنتان وعشرون عظمة في جمجمة الرأس، وأربع وعشرون عظمة في الأضلاع، وست في الأذنين. وأكبر العظام عظام الفخذين التي تشترك مع عظام الساقين في حمل الجسم، وتقوم مقام الأعمدة الذي يستند إليه البناء الضخم. وأصغرها العظمة الصغيرة في تجويف الأذن التي يطلق عليها اسم المطرقة. وكل عظمة من عظام الجسم خلقت بتدبير محكم وحكمة بالغة، فقد جعل الله سبحانه وتعالى عظام الساقين مجوفة لتقوى على تحمل ثقل الإنسان أثناء سيره. وبفضل هذا التركيب العجيب تستطيع عظمة الساق أن تتحمل وزنا يزيد على وزن صاحب الساق أضعافا مضاعفة، كما نشاهده في رافع الأثقال من الرياضيين، فتبارك الله أحسن الخالقين. ومادة العظام نوعان: جزء صلب سميك من الخارج، وجزء هش كالإسفنج من الداخل يمتلئ بمادة النخاع الدهنية، وهي عبارة عن نسيج حيوي يصل إليه الدم عن طريق آلاف الأوعية الدموية التي تخترق العظام وتغذيها. والعظام أكثر متانة وأشد مقاومة لتقلبات الجو من الحديد والصلب وغيرها من المعادن، فهذه تتأثر وتتآكل بالرطوبة والتفاعلات الجوية، بينما عثر على بعض العظام المتناسكة الأجزاء بعد آلاف السنين. ولخلايا العظم القدرة على امتصاص الجير من الدم وترسيبه حول العظام على هيئة فوسفات وكربونات الكالسيوم، وتقوم هذه الأملاح مقام الملاط المين التي تقوي البناء. ويمكن تشبيه هذا التركيب بالخرسانة المسلحة التي تحيط أعمدة الحديد بالأسمنت وتقوم مقام الدرع الواقي من تقلبات الجو. صنع الله الذي أتقن كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ومن لطف الله بعباده أنه سبحانه وتعالى سهل عملية التئام العظام عند كسرها، فلو قربنا طرفي العظمة المكسورة بعضها من بعض على يد أخصائي العظام فإنهما يلتحمان في بضعة أيام بتكوين نسيج ضام من الألياف يمحو من سطحي القرنين المكسورين، وتترسب أملاح الكالسيوم في هذا النسيج لتزداد متانة، ويحدث نزيف ملحوظ في موضع الكسر من طرفي العظمة المكسورة، وفي خلال أيام قليلة يتخلط هذا الدم وتبنى خلايا العظم عظما جديدا مؤقتا يملأ المسافة بين الأجزاء المكسورة ويكون على شكل لحام. وفي خلال شهور تمتص خلايا العظم هذا اللحام وتبني عظما جديدا لا يقل متانة عن العظم الأصلي. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقد يستعين جراح العظام على تثبيت العظام باستخدام الجدائر والقوالب، كما يلجأ هؤلاء أحيانا إلى تثبيت طرفي العظمة المكسورة باستخدام مسمار من الصلب، مما يساعد على سرعة التئام الكسر لتحاشي الإصابة بالالتهاب الرئوي الناتج عن طول الرقاد. المفاصل. وقد خلق الله سبحانه وتعالى المفاصل بين العظام لتساعد على سهولة حركتها، وخلق من حولها أربطة رخوة متينة لتثبيتها وتقويتها، وهي على أنواع مختلفة منها: واحد المفاصل الليفية، وتوجد بين العظام المسطحة في الجمجمة وهي غير متحركة، والعظمة الوحيدة التي تتحرك في الجمجمة هي عظمة الفك السفلي. اثنان المفاصل الغضروفية، وتوجد بين فقرات الظهر وتساعد على سهولة الانثناء كما يحدث في الركوع والسجود. 3. وهناك بعض المفاصل التي تفرز سائلا لذجا كالصمغ يعمل على تشحيم المفصل كما تشحم الآلة، ويعمل على زيادة مرونتها ويساعدها على الحركة في جميع الاتجاهات. ويوجد في المفاصل المتحركة كيس زلالي يسهل انزلاق أطرافها بعضها على بعض ويمنع احتكاكها وتآكلها من كثرة الاستعمال. ويمكن ملاحظة هذا الكيس خلف الركبة بين الساق والفخذ، فسبحان الخلاق العظيم. وأضخم المفاصل في جسم الإنسان مفصل الكتف والفخذ، وأدقها المفصل الذي يوجد بين عضينات الأذن. جهاز السمع. أهمية السمع في القرآن الكريم. قصة أهل الكهف من وجهة نظر علم الأذن، مما وكيف يتكون جهاز السمع، الأذن الخارجية، قناة الأذن الخارجية، هل يسمع الجنين وماذا يسمع، الأذن الوسطى، الأذن الداخلية وكيف تتكون، كيف يسمع الإنسان، خلق وإعجاز. جهاز السمع عنوان. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. المؤمنون. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الملك. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. النحل. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الإنسان. لا يزال البشر يسألون عن طبيعة السمع، ومن دقائق صنع الله في هذا الجهاز ما يزيد السؤال شمولا وسعة. إن تركيب الأذن الدقيق وطريقة إدراكها للذبذبات لعالم وحده يدير الرؤوس ويأخذ بالألباب عندما يقارن هذا الجهاز بأدق الأجهزة التي يعدها الناس من معجزات العلم في العصر الحديث. وإن كان يهولهم ويروعهم ويبهرهم جهاز يصنعه الإنسان، لا يقارن في شيء بجانب صنع الله، بينما هم يمرون غافلين بالبدائع الإلهية في الكون وفي أنفسهم كأنهم لا يبصرون ولا يدركون. ولو تدبر الإنسان خلقه وهيئته وما زود به من حواس وجوارح لوحد الله ولاهتدى بهذه الخوارق الدالة على أنه الخالق الأحد. إن مجرد معرفة طبيعة هذه الحواس والقوى وطريقة عملها يعد كشفا معجزا في عالم البشر، فكيف بخلقها وتركيبها على هذا النحو المتناسق مع طبيعة الكون الذي يعيش فيه الإنسان؟ ذلك التناسق الملحوظ الذي لو اختلت نسبة واحدة من نسبه في طبيعة الكون أو طبيعة الإنسان لفقد الاتصال بين الكون والإنسان، أو لفقد الاتصال بين الكون والإنسان، وما استطاعت الأذن أن تلتقط صوته. ولكن القدرة المدبرة نسقت بين طبيعة الإنسان وطبيعة الكون الذي يعيش فيه فتم هذا الاتصال. أهمية السمع في القرآن الكريم. في كل الآيات القرآنية الكريمة يقدم الله سبحانه وتعالى السمع على البصر، ولا تكاد تجد آية قدم فيها البصر على السمع، ذلك لأن السمع أعظم وأهم من البصر ذاته على عظيم أهميته، على عظيم أهمية نعمة البصر. ويتعلم المولود بواسطة السمع أضعاف ما يتعلمه بواسطة البصر، والأصم منذ الولادة لا يستطيع أن يتعلم اللغة أبدا فهو أبكم أيضا، بينما المولود بدون نعمة البصر يستطيع أن يتعلم اللغة، بل اللغات بكل يسر، وتستطيع أن تعد مئات العباقرة من فاقدي نعمة البصر، ولكن من العسير أن تعد الآحاد من العباقرة الذين فقدوا نعمة السمع، وخاصة إذا كان فقد السمع منذ الولادة أو في الطفولة المبكرة. قصة أهل الكهف من وجهة نظر علم الأذن. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. الأذن هي وسيلة الإنسان للاتصال بالعالم الخارجي. يعرض القرآن الكريم قصة أهل الكهف ونومهم في سبات عميق 309 من السنين، وقد انعزلوا عن عالمهم ومحيطهم، وقد تبدلت وتغيرت الأحوال من حولهم وهم لا يدركون ولا يحسون، ولم يكونوا قد وصلوا إلى هذا الحال إلا بعد أن ضرب الله على آذانهم وسلبهم قدرة السمع، فناموا سنين عددا لا يسمعون صوتا يزعجهم ولا يدركون حركة تؤرقهم، انقطاعا كامل عما يدور حولهم بمجرد انفصال حاسة السمع منهم. ومن هنا يدرك أصحاب الألباب والعقول الرشيدة أن الله خلق حاسة السمع في الإنسان لتكون هي حلقة من سلسلة حلقات لاتصال هذا المخلوق البشري بما حوله من آيات محيطات، حاسة تصل وتربط الإنسان بآيات الله الكونية طالما يسمع أصواتها وأصداءها، حاسة تصل وتربط الإنسان بالإنسان في مشارق الأرض ومغاربها وإن اختلفت ألسنتهم وطريقة تخاطبهم، ولا يدرك قيمتها إلا من حرم هذه النعمة الذي يرى هذا العالم من وراء حاجز زجاجي يرى ولا يفهم لأنه لا يسمع. والطفل في عاميه الأولين يسمع الكلام ويختزن حتى إذا ملك القدرة على الكلام ردد ما يسمعه وألقى بأول الروابط بينهم وبين عالمه، ثم ينمو ذهنيا واجتماعيا ويرتبط بالآخرين خلال جهازه السمعي، والذي يولد أصم لا يقدر على الكلام ويعيش بمعزل عن المجتمع، وتتولد لديه عقد نفسية واضطرابات ذهنية وتنقطع الأواصر بينهم وبين المجتمع وقد يتخلف عقليا. يقول الإمام الغزالي: من فقد السمع عدم روح المخاطبة والمحاورة وحرم من سماع الأصوات الجميلة والألحان المطربة وأخبار الناس وأحاديثهم حتى يصير كالغائب وهو شاهد وكالميت وهو حي. ومن ابتلي بفقد السمع فابتلاؤه موعظة وتعريفه بقدر نعمة الله في خلقه، ولينال بصيرة على ذلك حظا في الآخرة. مما وكيف يتكون جهاز السمع؟ يتكون جهاز السمع من 3 أجزاء: 1 الأذن الخارجية، 2 الأذن الوسطى، 3 الأذن الداخلية. 1 الأذن الخارجية. تتكون الأذن الخارجية من صوان الأذن والقناة السمعية الخارجية. صوان الأذن ويكون على شكل بوق، ويقوم بتجميع الأصوات وتركيزها حيث تنتقل عبر القناة السمعية الخارجية إلى طبلة الأذن. كيف يتكون صوان الأذن؟ يتكون صوان الأذن من جملة نتوءات من الجيب البلعومي الأول والثاني، وتبدأ هذه النتوءات بجانب فتحة الأذن الخارجية في الأسبوع السادس، ثم تتحد هذه النتوءات وتستدير لتكون شكل صوان الأذن أو ما يعرف لدى العامة بالأذن. وجميع هذه النتوءات مصدرها الطبقة الجرثومية المتوسطة الميزودير الموجودة في القوسين البلعوميين الأول والثاني، وتغطى بعد ذلك بالجلد وهو من الطبقة الجرثومية الخارجية الإكتوديرم. قناة السمع الخارجية تصل هذه القناة ما بين صوان الأذن وطبلة الأذن، وتتكون من بطانة الشق البلعومي الأول الذي يمتد على هيئة قمة حتى يصل إلى غشاء الطبلة. وفي البداية تكون هذه القناة مقفلة ومصمتة نتيجة امتلائها بالخلايا مكونة ما يعرف باسم سدادة الصماخ، ثم تمتص هذه السدادة وتزاح في الشهر السابع، وبذلك يشق السمع. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. وكل ذلك يؤكد معنى شق السمع الذي وصفه الحديث الشريف الذي كان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يناجي به ربه في السجود. وقناة الأذن الخارجية كثيرة التعرج، حيث تأخذ شكل حرف S، وهذه التعرجات تحمي غشاء الطبلة الرقيق من الأجسام الغريبة التي قد تدخل الأذن من الخارج، كما تحتوي أيضا على غدد شمعية تقوم بإفراز مادة شمعية لاصقة تلتصق بها الأجسام الغريبة. هل يسمع الجنين وماذا يسمع؟ عنوان: تبدأ وظيفة السمع في العمل ابتداء من الشهر الرابع، ويستطيع الجنين سماع الأصوات منذ هذا الوقت، حيث إنه قد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الجنين يسمع الأصوات الخارجية المحيطة به، رغم أنه محاط بالأغشية والسائل الأمنيون، والسائل له القدرة على توصيل الموجات الصوتية وحملها أكبر من قدرة الهواء على ذلك. ويستطيع الجنين إلى حد كبير سماع الأصوات المحيطة به، فهو يسمع صوت أمه والأصوات التي تصدر من معدتها وأمعائها، وكذلك الأصوات التي خارج جسمها، فهو يسمع صوت صريخ إخوته وأخواته، وصوت المذياع والتلفاز، وصوت الموسيقى، وضوضاء المرور. لقد أصبح من الثابت أن الجنين يسمع الأصوات والضوضاء الخارجية ويتعود عليها، فينام ويصحو ويعيش حياته كاملة رغم الظلام المحيط به من كل جهة. إنه ليس عالما صامتا على أي حال. انتهى الوجه الأول.